بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. إلهنا مولانا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس عند قول الإمام محمد بن الجزري رحمه الله في منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، عند قوله في البيت 22: وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. بدأنا بالأمس بالكلام على صفات الحروف العربية، ونظرنا إلى الحروف من زاويتين: الزاوية الأولى، هل يجري النفس مع الحرف العربي أم لا يجري؟ فقسمنا الحروف العربية إلى كم مجموعة؟ إلى مجموعتين: مهموسة 10 مجموعة في قولنا سكت فحسه شخص، و19 حرفا مجهورة لا يجري معها النفس، أو يجري معها جريانا ضئيلا لا يعتد به، ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق هذه الحروف المجهورة. ثم نظرنا إلى الحروف العربية نفسها من زاوية أخرى، وهي قابلية أصواتها للمط والتطويل، فقسمناها إلى 3 مجموعات: مجموعة لا يجري معها الصوت أبدا لأن المخرج ينقفل انقفالا تاما عند نطقها، وهي 8 مجموعة في قولنا أجد قط بكت، و5 أحرف يجري معها الصوت جريانا جزئيا، مجموعة في قولنا لن عمر، وما بقي من حروف الهجاء فإنها أحرف رخوة يعني يجري معها الصوت. وبينا بالأمس الثمرة العملية من هذا المبحث، وهو ضبط أزمنة الحروف الساكنة. فقلنا بأن الحرف الرخو زمنه ممطوط نسبيا إذا ما قورن بالبيني، وأن البيني أطول بقليل إذا ما قورن بالشديد. وهذا الميزان لأزمنة الحروف السواكن ميزان مرن يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. ثم اليوم ننظر إلى الحروف العربية نفسها من زاوية ثالثة. لما كانت العرب تنطق الحروف 29، كيف كان اتجاه الحرف عند نطقه؟ هل كان ينضغط صوته إلى قبة الحنك، إلى أعلى الفم، إلى سقف الحلق، أم كان ينضغط صوته إلى الخارج باتجاه الشفتين؟ هذا ما سنبحثه اليوم عند قول الناظم: وسبع علو خص ضغط قض حصر. نرى على اللوحة الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت. المجموعة الأولى حروف مستعلية يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، حروف مستعلية يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي كما نرى على الشاشة 7 أحرف مجموعة في قولهم خص ضغط قض، وبقية الحروف مستفلة وعددها 22 حرفا لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي بقية حروف الهجاء. نرى على اللوحة المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت. لو عدنا إلى اللوحة التي قبلها، انظروا إلى خصة ضغط قذ. العرب في زمن النبوة كانوا إذا قال الواحد منهم خا خا يضغط صوت الحرف إلى سقف حلقه، ولا يقول خا كما نفعل في بعض العاميات المعاصرة. خا خا، شايفين الفرق؟ خا خا، هكذا كانت العرب تقول خا، فيضغطون صوت الحرف إلى قبة الحنك، إلى سقف الحلق. في فم كل منا قبة، لو انضغط الصوت باتجاهها اصطدم وعاد، وله رنين، له رنين يملأ الفم. هذا الرنين سنتحدث عنه بعد عدة أبيات عند قول الناظم وفخم وحرف الاستعلاء فخم. أما الآن فيكفي أن نعلم إن هذه السبعة خاء كانت العرب إذا نطقتها ضغطت صوتها إلى قبة الحنك. صا ولا يقولون صا، ضا ولا يقولون ضا، ترهنا غا غا وليس غا، طا قا ظا، هكذا هذه السبعة عند نطقها كانوا يضغطون صوتها إلى. أما الباقي فلا يفعلون ذلك، يعني لا تقول العرب ما، مع إمكانية ذلك الإنسان ممكن أن يقول ما، لكن العرب في زمن النبوة ما كانوا يفعلون ذلك، ولا يقولون يا بل يقولون يا، يا ما دا سا عا شا، كل هذه الأحرف لا يضغطونها باتجاه أعلى أفواههم بل يضغطونها باتجاه الشفتين إلى خارج الفم. واضح؟ أعود فأقول هذا المبحث له تتمة بعد عدة أبيات عند قول الناظم وحرف الاستعلاء فخم. اللوحة التي أمامنا توضح هذا اتجاه ضغط الحرف الذي وصفته لكم. انظروا إلى اللوحة، المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت. اللوحة التي على اليمين وهي مثال لحرف القاف، انظروا إلى تصعد الصوت عند نطق القاف. الأسهم البيضاء تتجه باتجاه قبة الحنك إلى سقف الحلق، انتبهنا كيف؟ قا قا، فضغط الحرف إلى أين؟ إلى أعلى. يعني لو الواحد منا قال قا قا مهما فعل لن تتفخم القاف لأنه لم يضغط صوتها إلى الأعلى. بينما نرى في الصورة التي على اليسار وهي تمثل نطق حرف الكاف، كا كا، فنجد بأن الأسهم البيضاء متجهة لفين؟ إلى خارج الفم، كا وليس كا. يستطيع الإنسان أن يقول كا ولكن العرب لا تفعل ذلك، لا يقولون كا بل يقولون كا، انتبهنا؟ فنحن نقلد نطقهم ونحاكي كيف كانوا ينطقون. انظروا إلى اللوحة ماذا كتب تحتها، انحدار الصوت بحرف مستفل، انحداره يعني إلى خارج الفم. هذا المبحث أقول له تتم إن شاء الله. قال بعد ذلك رحمه، طبعا في بعض الإخوة بحسبوا أن كلمة حصر من حروف شو اسمه الاستعلاء، بتسأل الواحد منهم شو حروف الاستعلاء بيقول لك خصة ضغط قذ حصر، لك يا أخي حصر ما لها علاقة، انتبهنا؟ حروف الاستعلاء ايش؟ خص ضغط قذ، حصر يعني حصرت هذه الحروف في هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله في البيت 23، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. نعم. العرب احيانا يعطفون بأداة عطف وأحيانا من غير أداة عطف، انتبهنا؟ أصل الكلام وصاد وضاد وطاء وظاء، لكنهم أيضا يقولون صاد ضاد طاء، فيذكرون الكلمات من غير أداة العطف. أيضا ترك ابن الجزري رحمه الله تنوين الأول والثالث من أجل الوزن، وإلا فإن أصل الكلام وصاد وضاد وطاء وظاء، لكن الوزن الشعرية وهو مستفعل لا يساعد على ذلك، فاضطر إلى ترك تنوين الأول والثالث وترك حرف العطف فصارت وصاد ضاد طاء ظاء. انتبهنا؟ وعندما ننطق هذا البيت علينا أن نرقق الدال، فلا نقول وصاد. أسمع من بعض إخواننا أحيانا وصاد ضاد، فيقلبون الدال في آخر أسماء هذه الحروف إلى ضاد مثلا أو إلى شيء مفخم، لا يصح. مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة. نبقى في الشطرة الأولى وهي وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك، الحنك يعني الأعلى. هذه جبلنا موية. تنقسم كما نرى على اللوحة يا شباب، خليكم معي. تنقسم الحروف العربية من حيث انحصار الصوت إلى مجموعتين، مجموعة اسمها الحروف المطبقة، ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، وهي كما نرى الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الأربعة، بينما المجموعة الأخرى هي حروف منفتحة كما نرى على اللوحة، لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، وهي باقي حروف الهجاء. إذن عندي 29 حرف في اللغة العربية، 4 أحرف منها ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، الحنك اللي هو قبة الحلق هذه، فيصير الصوت محصورا هكذا، والباقي لا ينحصر. انظروا إلى اللوحة القادمة. الحرف المطبق من حيث انحصار الصوت، ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى. هذا مثال، هذه الصورة التي ترونها أمامكم مثال لحرف الظاء. انظروا إلى الأسهم البيضاء وكيف أن رؤوسها قد اتجهت إلى سقف الحلق وقبة الحنك. انظروا إلى انحصار الصوت بين مقدم الفم عند رأس اللسان وبين أقصى اللسان، هذا المكان انحصر فيه الصوت، وهذا الانحصار يعطي الحرف قوة، يقوي صوت الحرف. أض، وكذلك أض الضاد، وكذلك أط الطاء، وكذلك أص الصاد، أص. فهذه الأربعة فيها هذا الانحصار. أما هذه الصورة فنرى فيها حرفا منفتحا، سواء كان هذا الحرف المنفتح مفخما أو بالأحرى مستعليا وهو القاف، أو مستفلا وهو الكاف. فالقاف مستعلية نعم، لكنها غير مطبقة، فلذلك نرى بأن أقصى اللسان منقفل بالنسبة للقاف، لكن مقدم الفم مفتوح. انتبهتوا؟ فلذلك القاف ليست محصورة من الجهة الأمامية، القاف بالجهة الأمامية مفتوحة ولا محصورة؟ مفتوحة، لذلك لا انحصار للصوت، فلذلك القاف حرف مستعلي نعم ولكنها غير مطبقة. بينما الكاف كا ليس فيها استعلاء وليس فيها انحصار للصوت. صار عندي الحروف كم مجموعة؟ خليكم معي بس شوي، ركزوا. من حيث اتجاه ضغط الصوت مجموعتين، خص ضغط انقض مستعلية والباقي ايش؟ مستفل. خص ضغط انقض هذه السبعة تتألف من مجموعتين، صاد وضاد وطاء وظاء وقاف وغين وخاء، مجموع هذه الثلاثة مع الأربعة ماذا يعطيني؟ خص ضغط انقض. وضح؟ خص ضغط انقض حروف ايش؟ الاستعلاء. هل كلها مطبقة؟ الجواب لا. من المطبق منها؟ أربعة. ما هي؟ الصاد والضاد والطاء والظاء، والباقي منفتحة مستعلية ولكنها منفتحة. ما هي؟ القاف والغين والخاء. واضح؟ هذه الصورة التي نراها الآن لعلها توضح لنا الأمر، لأن فيها مقارنة، ودائما المقارنة، تعودوا يا شباب في دراستكم في أي علم كان، بالفيزياء، بالكيمياء، بالرياضيات، بالتاريخ، بالتفسير، بالفقه، المقارنة دائما تجعل لديكم وضوحا في الرؤية، لأنه قالوا قديما وبضدها تتميز الأشياء. مقارنة بين المطبق والمنفتح من المستعلي. إذا صار المستعلي كم مجموعة؟ مجموعتين، مطبق ومنفتح، وبين المستفل. انتبهنا؟ فالصورة التي على اليمين بحرف مستعل مطبق، وهو حرف مين؟ الظاء. الصورة التي في الوسط لمين؟ لحرف مستعل ولكنه منفتح. الصورة التي على اليسار لحرف مستفل ومن باب أولى فهو منفتح. واضح؟ لذلك على اليمين مكتوب حرف مستعل مطبق، انظروا فيه إلى انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. الصورة التي في الوسط مستعل ولكنه منفتح، انظروا إلى استعلاء الصوت ولكنه غير محصور. بينما الصورة التي على اليسار لحرف مستفل ولكنه منفتح. ما أثر هذه الحروف المطبقة؟ سيأتي معنا عند قول ابن الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم واخصص لطباق أقوى. سيأتي شرح هذا الكلام هناك. قال رحمه الله: وفر من لب الحروف المزلقة. وأصل الكلام يا إخوة الحروف المزلقة فر من لب. فالحروف شو أعرابها؟ مبتدأ مؤخر. انتبهنا؟ الحروف المزلقة مجموعة في فر من لب. انتبهنا؟ نعم. بعض النسخ القديمة للجزرية مكتوب فر من لب الحروف. ليس للحروف لب. شو لب الحروف؟ وفر من لب الحروف المزلقة. نعم. وفي بعض النسخ القديمة المضبوطة ضبط عشوائي مكتوب فر من لب. فر صارت شو؟ فعل أمر. واللب هو العقل، والمقصود به صاحب العقل. ما معنى فر من لب؟ فر فعل ماضي بمعنى هرب، واللب مقصود فيه صاحب اللب. ومن يفر من صاحب اللب؟ لذلك شرحها ملا علي القاري فقال معناها هرب الجاهل من العاقل، لأنه ما بيهرب من العاقل إلا الجاهل. انتبهنا كيف؟ هرب الجاهل من العاقل. فر فعل الماضي من لب، أي من ذي لب. وضح؟ قلت منذ يومين إن صفة الإزلاق والإصمات، أو بالأمس أظن، لا علاقة لهما بمين؟ بعلم التجويد. لأننا كما نرى، انظروا إلى اللوحة، أصلها فر من ذي لب، أي هرب الجاهل من العاقل، وزلق الشيء طرفه، سميت حروفه بذلك لخروج بعضها من زلق اللسان، يعني من طرف اللسان، ما هي؟ الراء والنون واللام، وبعضها من زلق الشفة، ما هي؟ الفاء والميم والباء. إذن هذه الستة بعضها من طرف اللسان وبعضها من طرف الشفة، سميت الحروف الزلقية أو الزولقية، يعني الحروف الطرفية. الإصمات ضد الإزلاق، وهو لغة المنع. أصمته يعني أسكته. سميت حروفه بذلك، يعني مصمتة، لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة رباعية أو خماسية الأصول، وشرحت لكم هذا الكلام بالأمس. فإن وجد ذلك دل على أعجمية تلك الكلمة، مثل عس جد اسم للذهب. العين ليست من حروف فر من لب، السين كذلك، الجيم كذلك، الدال كذلك. قالوا هذا دليل على أن كلمة عسجد ليست عربية. طيب أنا ما لي ومال هذا الحديث؟ أنا في علم التجويد كإنسان يريد أن يقرأ القرآن كما أنزل، ما علاقتي بهذا الموضوع؟ ما في علاقة. انتبهنا كيف؟ فقلنا في آخر السطر: وهاتان الصفتان من علم الصرف ولا علاقة لهما بتجويد الحروف. لذلك نصحت إخواني بالأمس الذين يدرسون التجويد وخاصة للمبتدئين ألا يشوشوهم بهاتين الصفتين نعم، إلا إذا كان مر إجباري مثل ما مر معنا الآن إجباري، نحن نشرح منظومة فلا بد لنا أن نمر على هاتين الصفتين. لكن لو كنت أنا لا أشرح منظومة أتكلم من عندي لما ذكرتهما أصلا ولما شوشت المتلقي. قال رحمه الله في البيت 24: صفيرها صاد وزاي سين. صفيرها يعني صفير الحروف، الحروف التي فيها صفير، ما هي؟ الصاد والزاي والسين. ومر معنا في ذكر المخارج قوله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. وقلنا هناك بأنه أطلق الصفير وأراد حروف الصفير. قوله والصفير مستكن أي وحروف الصفير مستقر خروجها من كذا وكذا. الصفير كما نرى على اللوحة هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. دائما يا إخوان الصوت إذا مر في مجرى ضيق وانضغط شو بيعمل؟ بيصفر. ما هي؟ هذا معروف. هذا هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق وحروفه ثلاثة: الصاد والسين والزاي. لما يقول الواحد منا أس يضع رأس لسانه على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، أس على أسفل الصفحة الداخلية على أسفلها أس، فهنا الهواء خارج كما ترون من داخل الفم. بعض الهواء يا إخوة يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا العليا، والهواء الذي تحته يتابع طريقه لفين؟ إلى خارج الفم، والهواء الذي تحته يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا السفلى. مجموع هذا العمل كله يشكل لي صوت السين التي نسمعها. انتبهنا؟ أس. معنى ذلك يجب علي عند نطق السين أن أترك قليلا من الفراغ بين الأسنان حتى يمر منه الصوت، ولا ألصق أس أس. بعض إخواننا بيعمل أس، شو بتلاقي؟ مو تارك فراغ أبدا بين الأسنان. من فين بده يمر الصوت؟ لقد أغلقت يا أخي الطريق أمام الصوت، فمن أين يمر؟ لذلك بيطلع الصوت مشوش. انتبهنا؟ لابد من إبعاد الأسنان العليا عن الأسنان السفلى قليلا حتى يمر منها الصوت. أس أس. انتبهنا؟ بعض إخواننا بيرفع لسانه أكثر فيضعه على أعلى الصفحة الداخلية، أس أس، فبيطلع صوت مشوش أشبه ما يكون بالساء، أشبه ما يكون بالساء. سببه أنه يبالغ في رفع لسانه، لابد من إنزال طرف اللسان ورأس اللسان إلى أسفل الصفحة الداخلية من الأسنان. واضح؟ أمر ثاني أريد أن أنبه عليه: في ناس سبحان الله خلقة عندهم الشفة السفلى عالية، خلقتهم هكذا الشفة السفلى مالها عالية، فلما يقول أس أس تجد بأن الشفة السفلى تجلس عائقا أمام خروج الصوت، فلا بد للإنسان الذي خلق هكذا أن يحاول ولو أمام المرآة أن ينزل شفته السفلى عند نطق حروف الصفير الثلاثة. ينزل أس. انظروا إلى فمي لو سمحتم، هل ترون أسناني السفلى؟ أس أس أس أس. هل ترون أسناني السفلى؟ هكذا يجب أن يكون. أما أس أس أس تجد بأن الشفة عالية وجلست عائقا فأفسدت صوت السين وأفسدت صوت الصاد والزاي. انتبهنا؟ هذا كله بسبب الإلف. يعني أحيانا الإنسان من صغره ينطق الحرف خطأ فيترك فيكبر وتبقى معه هذه العادة ويصير عنده نوع من العقدة. بيقول لك يا أخي أنا عندي مشكلة في نطق حروف الصفير. ما في مشكلة ولا في شيء، في إلف. قد ألفت الخطأ، كما تعودت على الخطأ فدرب نفسك على الصواب تذهب تلك العادة. واضح يا أخي؟ هذا ما يتعلق بالصفير. طبعا الصفير إخواننا صفة تدل على قوة الحرف في السمع. الصفير صفة تدل على قوة الحرف. لذلك إذا في إنسان متقن للقراءة وعم يصلي صلاة سرية وهو عم يقرأ الفاتحة، تسمع أنت بتحس إنه شو عم يقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. بتسمعه عم يجيب السين والصاد في كلمة الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم. انتبهنا ليه؟ ما بتسمع اللام ولا بتسمع الميم لأن الصفير صفة تدل على إيه؟ على قوة الحرف. انتبهنا؟ في أحد المعاصرين كاتب بكتابه أنه واحدة بتشبه صوت الوز والثانية بتشبه صوت البط وواحدة بتشبه صوت الجراد. والله يا أخي الكلام هذا عجيب وغريب، ما علاقتنا نحن والحيوانات؟ يعني شو علاقتنا نحن بالبط والوز والجراد؟ منين بدي يجيب جراد؟ وهذاك بده غزالة ضيع ولدها. فالله يرضى عليكم، هالأشياء هي إذا رأيتموها في بعض الكتب مروا عليها ولا تقفوا عندها، فإنها يعني نوع من الكلام نعم. قال رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين، ثم قال: قلقلة قطب جد. قلقلة قطب جد، هذه الصفة، صفة القلقلة، ذكرها علماؤنا لخمسة أحرف في اللغة العربية. وأرجو أن تنتبهوا معي قليلا، البحث شوي دقيق. إن كنتم تذكرون منذ أيام ذكرنا كيفية حدوث الحروف، وقلنا بأن الحرف العربي إن كان ساكنا يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. أتذكرون هذا الكلام؟ وقلنا بأن المتحرك من الحروف يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. أم خرجت الميم الساكنة بانطباق الشفتين، بينما ما مو مي الميم المتحركة مهما كانت حركتها خرجت بالتباعد بين طرفي عضو النطق. إذن الساكن بإيش بيخرج؟ بالتصادم. المتحرك بإيش بيخرج؟ بالتباعد. تعالوا لنبحث في قطب جد. قولوا مثلي لو سمحتم: أق، ولا تفلتوها، خليك ماسك المخرج. أق، لا تفلتها يا ولدي. أق، هل تشعر هنا بشيء؟ ألا تشعرون بانزعاج؟ ألا تشعرون بهواء مضغوط يريد أن يخرج ولكن الطريق أمامه مقفل؟ جربوا. أق، هل تشعرون؟ أط، الطاء كذا، لا تفلتوها، خليك ماسك لسانك. أط، هل شعرتم؟ هواء مضغوط يريد أن يخرج وإذا بالطريق أمامه إيه؟ مسدود. كذلك الباء. أب، جربوا. أب، واضغط، هل شعرتم بالهواء يريد أن يخرج ولا طريق أمامه؟ كذلك الجيم الفصيحة. أد، كذلك الدال. فالإنسان يا إخواني بفطرته يحاول أن يميل إلى السهولة في النطق. يميل إلى إيه؟ السهولة في النطق. طيب قولوا مثلي لو سمحتم: قا، هل شعرتم بانزعاج عند نطق قاف مفتوحة؟ قو، هل شعرتم بانزعاج؟ قي، في إزعاج؟ طيب أق، في؟ ها. فعند هذه الخمسة وتخلصا من هذا الضيق والانقفال الكامل للمخرج، خالف العرب طريقة نطق هذه الخمسة، فبدلا من أن يخرجوها بالتصادم المؤدي إلى انغلاق المخرج أخرجوها بإيه؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبهة الحروف المتحركة. لقد تدربنا منذ قليل على قاف مفتوحة ومضمومة ومكسورة، فقلتم وأنتم صادقون عندي بأنه لا ضيق. قا، قولوا في ضيق يا أخي. قو، قي. فبدل من أن يقولوا أق قالوا أق. هل عرفتم ماذا عملوا؟ أق يعني ط ط، أخرجوا القاف بتباعد طرفي المخرج مشبهة الحرف المتحرك. واضح؟ إذن القلقلة مو للتسلية، القلقلة أمر فيزيائي يتعلق بفيزياء الأصوات ويتعلق بميل الإنسان الفطري إلى السهولة. الإنسان بفطرته يميل إلى السهولة، فبدون وعي منه بدل من أن يقول أق شو بيقول أق، يميل إلى السهولة. لذلك في اللغة القلقلة ما هي كما نرى على اللوحة؟ هي الحركة الاضطرابية. يعني علماءنا الخليل رحمه الله ابن أحمد والقدامى والسيبويه لما أرادوا أن يقعدوا ويجدوا أسماء لهذه الأشياء جلسوا كما قالوا ذاقوا الحروف. أق أق ق، إيش هذا اللي عم يجرى؟ أق ق، أيوة. إذن المخرج أب، حرف شفوي هذا، أب أب، بدلا من أن يقولوا أب وينقفل شو عم يقولوا؟ أب أب، يباعدون بين الشفتين ولا يصدمونهما صدما. طيب، هذا التباعد بين طرفي عضو النطق هل صاحبه انفتاح للفم حتى نقول إن الحرف صار مفتوحا؟ هل قالوا قا؟ الجواب لا. هل صاحبه انضمام للشفتين؟ هل قالوا قو؟ الجواب لا. هل صاحبه انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان قي؟ ما حدث هذا، هو تباعد بين طرفي عضو النطق ولكن من غير أن يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. يعني أب أب، هل أقول ساكنة؟ صعب أقول ساكنة لأنها لا تخرج بالتصادم. طيب، هل أقول متحركة؟ لا أستطيع أن أقول متحركة، ليس معها انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. كيف أقول عنها كيف أقول متحركة؟ هي مقلقلة. ما بتسمع بيقول الأمر مقلقل؟ شو يعني مقلقل؟ يعني مضطرب، بين بين مضطرب. فلذلك القلقلة في لغة العرب، يعني هم بحثوا عن كلمة ليسموا بها هذا العمل الصوتي من كلام العرب، فوجدوا بأن العرب كانوا كما نرى أمامنا على اللوحة، كانت العرب في البادية يضعون ثلاثة أحجار يسمونها الأسافي، ويضعون تحتها حطبا وفوقها قدرا فيه الماء، فإذا ما اشتعلت النار وغلى الماء اهتزت القدر كما ترون على اللوحة أمامكم. فهذا الاهتزاز تقول العرب تقلقلت القدر على النار. ماذا يقولون؟ تقلقلت. حتى هنا في السعودية أظن هنا موجود في أكل اسمها المقلقل. المقلقل هو عبارة عن نوع من اللحوم توضع في المقلاة، وأثناء القلي تنط هكذا في المقلاة فبسموها مقلقل، يعني تتقلقل. تبهنا كيف؟ إذن القلقلة هي الحركة الاضطرابية. لو نظر ناظر إلى هذه القدر التي ترونها أمامكم وسأل أخا له هل هذه القدر ساكنة؟ ما يستطيع أن يقول له ساكنة لأنها. طيب، هل هي متحركة؟ ما يستطيع أن يقول له متحركة لأنها لا تغير مكانها من مكان هي أيوة، تتقلقل تهتز. إذن الحركة ولكن الاضطرابية، مثل ما بيقولوا باللغة الجيوش بيقولوا مكانك راوح، يعني الجندي يرفع قدما وينزل أخرى ولكنه في مكانه لا يغير مكانه. انتبهنا؟ محلك سر. فإذن هذه هي، شوفوا علماءنا قديش كانوا موفقين الله يرضى عنهم، هذا بسبب إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، وفقهم الله لانتقاء ألفاظ مناسبة ليصفوا لنا من خلال تلك الألفاظ هذه الأعمال التي تجري في فم القارئ. فقالوا نسمي هذا العمل القلقلة. فالقلقلة كما اللوحة هي الحركة الاضطرابية، تقول العرب تقلقلت القدر على النار، أي اهتزت واضطربت. وعند المجودين إذا قالوا القلقلة ماذا يعنون؟ إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه. هل عرفتم لماذا القلقلة تكون حالة السكون؟ هل عرفتم؟ ألم أشرح لكم منذ قليل إن الإزعاج فقط يكون في حالة السكون، ما هي؟ ألم نتدرب بمعيتكم منذ قليل؟ قلنا إن قا قو قي ما فيها إزعاج، ولكن الإزعاج حاصل والضيق واقع عند انقفال المخرج، وذلك في حالة السكون لا غير. إذن إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث. من الحركات الثلاث يعني الفتحة والضمة والكسرة. إذن صرنا الآن بدلا من أن نقول أق نقول أق، وبدلا من أن نقول أط نقول أط، وبدلا من أن نقول أب نقول أب، وبدلا من أن نقول أد نقول أج، وبدلا من أن نقول أد نقول أد. وضحة؟ فقط في حالة السكون، فقط في حالة السكون. نعم. وسيأتي معنا قول ابن الجزري رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكن. انتبهنا كيف؟ نعم. انظروا إلى اللوحة لو سمحتم، هذه باء ساكنة مقلقلة. بدل شوفوا بدايتها كيف، بدايتها شفتان منطبقتان، ركزوا على الشفتين. ب أعيد الصورة، ب مرة ثالثة، ب انتبهنا، ب كسب أحد محيط الفلق، وليس الفلق الفلق، لا يبتعد الفكان، لو ابتعد الفكان لانفتح الحرف، ولا كتب لو انضمت الشفتان لصارت الباء ايه مضمومة، ولا انخفاض الفك السفلي مثلا احدي احدي ايش احدي احدي اللي صار الحرف ايه مكسورا. نرى على اللوحة حروف القلقلة خمسة يجمعها قطب جد. طبعا القطب هو مركز الشيء، ما يقولوا مثلا الذي يدور حوله، مركز الدوران يسموه قطب. والجد تأتي بمعنى أبو الأب، وتأتي بمعنى النصيب، ما هي؟ وتأتي بمعنى المال. نعم. هذا الجدول يزيد موضوع القلقلة وضوحا في الأذهان، لأن فيه عقد مقارنة بين الساكن والمقلقل والمتحرك. أظن أنكم أدركتم يا إخوتي أن القلقلة حالة بين السكون والحركة، القلقلة حالة بين السكون والحركة، فإن الحرف الساكن الأصل فيه أن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق ولا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي، بينما الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ويصاحبه إما انفتاح في الحرف المفتوح أو انضمام للشفتين في الحرف المضموم أو انخفاض للفك السفلي في الحرف المكسور، بينما المقلقل بينهما. انظروا إلى هذه اللوحة، فيها على اليمين ثلاثة كلمات، الساكن تحتها المقلقل تحتها المتحرك. نعود إلى الساكن، كيفية خروجه وماذا يصاحب ذلك الخروج. أما الساكن فكيفية خروجه تكون بإيه؟ بالتصادم، ألم نقل ذلك؟ أم طيب أنا أسألكم، ماذا يصاحب الحرف الساكن عندما يخرج؟ لا يصاحبه شيء، لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض. انظروا إلى اللوحة، لا شيء، عودي أبني، لا يصاحبه شيء. بينما الحرف المقلقل كيف يخرج؟ هل يخرج بالتصادم أم بالتباعد؟ أنا أسألكم، بالتباعد. طيب هل يصاحبه شيء؟ لا يصاحبه شيء. لو صاحبه انفتاح لصار مفتوحا، ولو صاحبه انضمام لصار مضموما، ولو صاحبه انخفاض للفك السفلي لصار، إذن لا يصاحبه شيء. طيب الحرف المتحرك كيف يخرج، بالتصادم أم بالتباعد؟ بالتباعد. لا يا ابني بالتباعد المتحرك. ماذا يصاحب الحرف المتحرك؟ يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام للشفتين؟ نعم، يصاحبه حركة. فلو تأملتم الجدول الذي أمامكم تجدون بأن المقلقل الذي العمود الأوسط لون باللون الأحمر، كلمة بالتباعد جاءت فين وفين؟ بالمقلقل وبالمتحرك. إذن بين المقلقل والمتحرك تشابه من هذه الزاوية، لكن لو أتينا إلى المكتوب باللون الأزرق وهو كلمة لا شيء، نجد بأنه بين المقلقل والساكن أيضا تشابه. إذن الحرف المقلقل يشبه الساكن ويخالفه، ويشبه المتحرك ويخالفه، فهو وسط بينهما. فتح الله عليك، فهو وسط بينهما. مقلقل يعني له ساكن وله متحرك. هل أدركتم؟ من فهم هذا الكلام وهو من نوادر الكلام يفهم خطأ ما نجده في بعض كتب المعاصرين من أن القلقلة صفة ذاتية لحرف القلقلة. الصفة الذاتية يا إخواني هي الصفة التي لا تفارق الحرف. لما نقول الشين متفشية متى؟ مطلقا. النون فيها غنة متى؟ مطلقا. طيب القاف مقلقلة مطلقا؟ بالله عليكم قاقوقي فيها قلقلة كيف؟ الحق من ربك، القاف الأولى المدغمة، الحق، هذه القاف المدغمة هل فيها قلقلة؟ كيف نقول القلقلة صفة ذاتية؟ هي صفة عرضية تعرض لحروف قطب جد حالة سكونها. وضحة؟ في بعض العاميات المعاصرة، طبعا قلت لكم يعني أقول هذا الكلام يمكن يعني تنزعجوا منه، بس هذه حقيقة. قلت إننا نحن كلنا وأنا معكم إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون، ألم أقول هذا؟ هذه حقيقة. فنحن يا إخواني لسنا عربا فصحى، لما نقرأ القرآن نقلد نطق العربي في زمن النبوة وندرب ألسنتنا على ذلك، فقد يعني نتأثر أحيانا بلغتنا إن كنا غير عرب، وبلهجتنا المحلية إن كنا عربا. ففي بعض اللهجات في الوطن العربي يستثقلون القلقلة، لأنها فعلا كلنا ما أحد في العامية يقلقل إلا بعض البدو. بعض البدو سمعت أنا بدويا ينادي أخاه فقال له يا عدنان، هكذا قال والله يا عدنان، فقلقل الداء والله فرحت جدا لما سمعت ذلك، لأنها من بقايا الفصحى على ألسنتي. طبعا يبقى البدو أبعد الناس عن إيش؟ عن فساد الألسنة، يبقوا هم أبعد الناس عن فساد الألسنة. فنحن في العاميات المعاصرة ما نقلقل. أتعرفون شعبا عربيا يقلقل؟ كل الشعوب المعاصرة في لهجاتها العامية ما عندها قلقلة. فكلنا يا إخوتي وأنا معكم لما نقلقل عند تلاوة القرآن نتكلف هذا العمل. ففي بعض اللهجات العربية يعني ثقيلة القلقلة، فيما يأتي الإنسان ليأتي بها لا يتقنها تمام الإتقان، فتأتي مائلة إلى الفتح، أو تأتي مائلة إلى الضم، أو تأتي مائلة إلى الكسر. إلى هنا المشكلة نصف مصيبة، لكن المصيبة أن هذا الخطأ قد قعد وألف بعض من ألف فيه، بل ونظم شعرا، فقال أحد شيوخي الله يحفظه ويطول عمره قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اختفت. يعني ذكر مذهبين، أن القلقلة مقربة للفتح مطلقا، أو أنها تتبع ما قبلها، وجعل أن هذا المذهب هو الأرجح. فجاء شيخ آخر معاصر له فرد عليه وقال وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبله تجملا. ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح. لا يصح أن نقول لقد كان، كما نسمع من بعض إخواننا لقد كان، لقد كسر، هذه يا جماعة هذه كسرة، وإن شئت فقل بعض كسرة، لو كانت القلقلة تبعيضا للحركة لسماها العلماء اختلاسا أو روما، فإن بعض الحركة عند العلماء اسمه، قال الطيبي، والنقص روم أو هو اختلاس، وليس كل منهما ينقاس. فليست القلقلة تبعيضا للحركة، كل ما في الأمر الإخراج الحرف بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدلا من إخراجه بإيه؟ بالتصدر. هذا كل ما في الأمر. أما من قال لقد كان أو يقول إبراهيم، من أين جاءت هذه الإباء؟ ثم إنها في بعض المواضع تفسد المعنى جدا. فأنتم تعلمون أن الفعل الماضي إن تدخل عليه نا، الضمير نا، ويكون أحيانا فاعلا وأحيانا مفعولا به. فإن كان فاعلا سكن الحرف الأخير من الفعل، نقول ضربنا، نحن الذين ضربنا. وإن كان أحد ضربنا ونحن المفعول به، نقول ضربنا، يعني ضربنا فلان. انتبهنا؟ إذن الفرق بين ضربنا وضربنا، مرة نا كانت فاعلا فنحن الضاربون، ومرة كانت مفعولا فنحن المضروبون. فإذا قال الله ولقد خلقنا الإنسان، وجعلنا القاف تميل إلى الفتح، خلقنا الإنسان، من خلق مين؟ مو شرك يا سيدي، وإنما يعني سهو عظيم ومفسد المعنى. انتبهنا؟ فانتبهوا، بارك الله فيكم، علينا أن ندرب ألسنتنا ولا تغتروا بهذه الأبيات التي ذكرتها لكم وأمثالها مما نجده في كتب بعض المعاصرين. هذا تقعيد لخطأ، لا عبرة بكلام المعاصرين إن لم يكن مطابقا، يعني التجويد إخواني الكرام لم يدون منذ يومين أو سنة أو سنتين، دون منذ 1350 سنة تقريبا، دون من أيام الخليل ومن أيام سيبويه، فلم يدون الآن. فكل من يأتي من المعاصرين فيذكر كلاما لا يطابق ما ذكره أئمتنا، لا عبرة بهذا الكلام ولا يعتد به. هذا ما يتعلق، بارك الله فيكم، بكيفية حدوث القلقلة، وإن شئت فقل آلية حدوث القلقلة. أما مراتب القلقلة فلها كما ذكر الجزري، وسيأتي ذلك معنا عند قوله وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. مراتب القلقلة، للقلقلة مرتبتان كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل، نحو الفلق حق، طبعا الفلق قاف مخففة، حق هذه قاف إيه؟ مشددة. لاحظوا بارك الله فيكم أن المشدد من الذي يتقلقل فيه؟ إن كل حرف مشدد يؤول إلى حرفين، مدغم ومدغم فيه. الأول مدغم، حق هذه القاف الأولى، ط هذه القاف الثانية، في الوصل كانت مضمومة في كلمة حق، فلما وقفنا زالت الضمة فصارت ساكنة فقلقلت. إذن من الذي يقلقل فيها؟ القاف الثانية، أما الأولى فمدغمة، فلا فرق حينئذ بين الفلق أو الحق، فالذي قلقل هو الثانية. بعض إخواننا المعاصرين جعل المشدد مرتبة أعلى من المخفف، ليه؟ يعني أنت عندما تقول قوله الحق ماذا تقلقل؟ هل تقلقل القاف الأولى أم الثانية أم كلتيهما؟ أنت تقلقل الثانية، فما الفرق بينها وبين الفلق؟ ما في فرق، لذلك هما في مرتبة واحدة. محيط هذه طاء إيش؟ مخففة. كسب وتب في سورة تبت، في سورة تبت، انتبهوا لها، هذه تتكرر معنا في الصلاة كثيرا. من الذي يقلقل؟ الباء الثانية، تبت يدا أبي لهب وتب، وتب من المقلقل؟ الثانية، الأولى مدغمة. بهيج، بهيج الحج، الحج من الذي قلقل؟ الجيم الثانية. أحد هذه دال مخففة، أشد والفتنة أشد، من الذي قلقل؟ الدال الثانية. إذن القلقلة تكون كبرى. شو معنات كبرى؟ يعني واضحة. طب ليش واضحة؟ لأنه ما في بعد شيء. الإنسان يا أخواني لما ينطق حرف ويريد أن يقف بيأخذ راحته. انتبهتوا كيف؟ ألف قل أعوذ برب الفلق. الفلق أنا أنطق القاف وأنا مرتاح ما في شيء بعدها. لكن لما أريد أن أقول يقطعون يقطع أنطق القاف ومباشرة أهيئ فمي لمين؟ لمخرج الطاء الحرف الآتي. فلذلك يا دوب يطلع الحرف المقلقل وينتقل. من هنا سمى العلماء القلقلة إن كانت وسط الكلمة أو الكلام شو سموها؟ قلقلة صغرى. هل عرفتم ليش هذه صغرى وليش هذه كبرى؟ ما هو تشهي وإنما لها مبررات. فالقلقلة كبرى يعني واضحة لأن الحرف ما بعده شيء موقوف عليه موقوف عليه. قال الجزري وإن يكن في الوقف كان أبينا. بينما المرتبة الثانية كما نرى صغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام. قد يكون الحرف المقلقل آخر الكلمة ولكن لم نقف عليها فيصير صغرى. مثل يقضي هذه قلقلة صغرى والحرف المقلقل جاء هنا فين؟ وسط الكلمة. يطعم صغرى. يبصرون نفس الموضوع. وتجعلون يدخلون. بينما انظروا إلى السطر الثاني لينفق ذو سعة. هذه القاف أنا أسألكم صغرى ولا كبرى؟ صغرى لأنني لم أقف عليها. مثلها كمثل يقضي. لينفق ذو أنطق القاف ومباشرة أهيئ فمي إلى مخرج الحرف الآتي. لكنني لو وقفت على قوله تعالى لينفق فتتحول إلى كبرى. أدركتم؟ واضح يا شباب؟ إذن أنا أسألكم أنتم تجيبون لينفق كبرى ولا صغرى؟ كبرى. لينفق ذو ساعة صغرى. فانصب وإلى فانصب كبرى. واضح يا شباب؟ قد أفلح المؤمنون. شو؟ قد كبرى. واضح؟ هذا ما يتعلق بآلية القلقلة ومراتبها. هنا أنبه على بعض الأخطاء التي تحدث عند أداء الحرف المقلقل. أول شيء خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث وأسلفت منذ قليل بعض الأمثلة كما نسمع لقد كان تبتم تبتم. إيش تبتم؟ من فين جاءت الكسرة هذه؟ أو تبتم تبتم شيء من إيه؟ من الضم. كل هذا الخلط خلط صوت المقلقل بالحركة خطأ. أيضا من جملة الأخطاء التي تحدث عند أداء الحرف المقلقل ختم صوتها بهمزة. يقول أحدهم قل أعوذ برب الفلق. اسمعوني جيدا الفلق. هل رأيتم كيف أقفلت حنجرتي عمدا؟ فلما أقفلت حنجرتي والتقى الوتران شو خرج؟ همزة. أحد الله الصمد. هل سمعتم الهمزة؟ فهذا من الأخطاء. المفروض أن أقول الصمد الصمد د د وبس ما في بعدها همزة. مط صوتها من الأخطاء. مط صوتها وتطويله عن حده. أسمع أحيانا من بعض إخواننا قل هو الله أحد الله الصمد د. شو هذا د؟ هالطولة. فالقلقلة ليس فيها مط لأنها حرف شديد زمنه سريع. أحد الصمد وليس د. تبهنا؟ فهذا خطأ. أيوة هذا خطأ كمان عم للأسف عم نسمعه كتير. بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده. نسمع أحيانا قد أفلح المؤمنون. تبهنا؟ قد أفلح كأنه في فراغ فراغ صوتي بلك تبتم تبتم. شايفين هل هل هل الفراغ هذا أو هذا السكت إن شئت فسمه سكتا أو فراغا صوتيا. ليش هذا يا أخي؟ توبتم يقطعون يدخلون على طول، ما في داعي لهذا الفراغ الصوتي. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على صفة القلقلة، وهي صفة من أهم الصفات لكثرة تكررها في تلاوة القرآن العظيم. قال رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. انفتح هذه الألف ألف للإطلاق كما ذكرت منذ أيام. الإطلاق يعني إشباع الحركة وليست للتثنية، يعني ليس عندي شيئان انفتحا، لا، انفتح قبلهما، يعني انفتح الحرف الذي قبلهما. فإن الواو والياء الساكنتان يا إخوة إما أن يكون قبلهما، خليك معي شوي، هذا الصرف بالعلم الصرف، بس تكي ركز معي تكة واحدة. الواو الساكنة إما أن يكون قبلها حركة من جنسها ضمة، يعني شو بتكون عندئذ؟ حرف مد. وإما أن يكون قبلها فتحة، شو بتكون؟ حرف لين. طب ممكن يكون قبلها كسرة؟ أنا أسأل اللي بيعرف يرفع إيده، اللي بيعرف يرفع إيده، ممكن الواو الساكنة يكون قبلها كسرة؟ اللي بيعرف يرفع إيده. حبيبي أنت رافع إيدك؟ إن شاء الله بتكبر وبتعرف. يوجد في اللغة هذا، ولكن عندما يوجد تقلب الواو إلى ياء. خذوا مثلا كلمة ميزان. ميزان أصلها ميوزان على وزن مفعال، لأن المادة المشتقة منها في اللغة وزن. انتبهنا. ميقات شو أصلها؟ موقات لأنها مشتقة من الوقت. ميعاد شو أصلها؟ موعاد لأن أصلها وعد. انتبهتم؟ إذن إن سكنت الواو وانكسر ما قبلها شو بيصير؟ تقلبها العرب إلى ياء. أما في النطق، في النطق غير موجود. في النطق عندي فقط واو ساكنة مضمومة ما قبلها، واو ساكنة مفتوح ما قبلها. إن انضم ما قبلها شو اسمها؟ حرف مد. إذا انفتح حرف لين. كذلك الأمر بالنسبة إلى الياء الساكنة. إن أتى قبل الياء الساكنة كسرة شو اسمها يا شباب؟ حرف مد. إن كان قبلها فتحة شو اسمها؟ إن كان قبلها ضمة لا تأتي وتقلب واو، تقلب واو. رجل موسر أصلها ميسر لأنها مشتقة من اليسر. انتبهنا. رجل موسر أصلها ميسر فتقلب إن سكنت الياء وانضم ما قبلها قلبت واوا. هذا كلام من علم الصرف بس جميل، ما هيك؟ يعني جميل بالإنسان أن يفهمه ويعيه. نعم، هذه هي صفة اللين. صفة اللين لكم حرف في اللغة يا شباب؟ لحرفين. ما هما؟ الواو الساكن المفتوح ما قبلها والياء الساكن المفتوح ما. ليش سمي حرفي لين؟ كما نرى على اللوحة، اللين صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. ليه؟ بسبب سهولة جريهما في المخرج. بيقول لك هذا أمر لين. شو يعني لين؟ سهل يعني. نحو خوف، جربوا هكذا خوف، سهل. قوم، يا قوم، قو، الصوت عم يخرج بسهولة. البيت، قريش، شايفين السهولة عند نطق هذه الواوات والياء. هذه هي صفة اللين بالنسبة إلى هذين الحرفين، وله ولهذين الحرفين علاقة بالمدود ستأتي معنا بإذن الله تعالى عند قول الناظم: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، فيما سيأتي معنا بإذن الله من أبيات في هذه المنظومة المباركة. قال رحمه الله: والانحراف صحح في اللام والراء. أيضا أذكركم بأن الألف في صحح للإطلاق وليست للتثنية. والانحراف صحح وين؟ في حرفين. ما هما؟ اللام والراء. الانحراف سنبينه بما يلي. انظروا إلى اللوحة لو سمحتم، هو ميل صوت الحرف. ليه؟ لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. اللام لما بدها تطلع، شرحت لكم هذا الكلام عند نطق مخارج الحروف، قلنا ال قال الجزري رحمه الله عن اللام: واللام ادناها لمنتهاها، ادنى الحافه لمنتهى الحافه من الناحيتين، هذه المنطقه كلها تقول ال، فالطريق في الوسط مسدود، فينحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعضه عن طريق اللسان ثم يتابع طريقه إلى الخارج هكذا من الناحيتين. هذا معنى صفة الانحراف في اللام. بينما الراء بالعكس، قلنا بأن اللسان يتقعر مثل يدي هكذا، والذي يصطدم بغار الحنك هو هذه المنطقة وهذه، أما الوسط فيبقى منه فجوة ضئيلة يمر منها صويت، هذا الصويت الذي يمر يجعل الصوت بعد أن كان عريضا هكذا يملأ اللسان ويملأ الفم، يضيق الصوت يتجه هكذا إلى الداخل، ينحرف إلى الداخل ثم يتابع خروجه من هذا المجرى الضيق. لعل اللوحات الآتية تبين ذلك. انظروا إلى انحراف اللام. الصورة التي على اليمين تبين كيف أن الصوت، انظروا إلى السهمين الأبيضين، كيف أن الصوت ينحرف عن يمين ويسار اللسان. جربوا هكذا بأفواهكم، والليل إذا، والليل الله المستقيم. نعم. والصورة التي على اليسار تبين كيف أن الصوت خارج من الوترين الصوتيين، فلما يصل إلى اللسان ويجد أن وسط اللسان قد اعترض طريقه فإن الصوت ينقسم شعبتين، شعبة تنحرف عن يمين اللسان وشعبة تنحرف عن يسار اللسان ثم يتابع طريقه إلى الخارج. هذا انحراف مين؟ اللام. هذه صورة أيضا ثانية لانحراف اللام، ومكتوب يكون انحراف صوت اللام إلى جانبي طرف اللسان. ليه؟ لاعتراض الطرف طريق اللام. انظروا إلى الأسهم السوداء في الصورة التي على اليسار كيف أنها كان صوت اللام يملأ الفم، فلما وصل إلى المقدمة إلى المنطقة الزرقاء اللون وهي المصطدمة اضطر الصوت أن ينحرف قليلا من هنا وقليلا من هنا. واضح؟ نعم. الآن نتكلم عن انحراف الراء. انظر إلى اللوحة التي على اليمين وكيف أن اللسان قد تقعر هكذا وبقيت الفتحة التي أخبرتكم عنها في الوسط مكتوب تحتها: أما الراء فبالعكس ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان لفين؟ إلى وسطه. انظروا إلى الصورة التي على اليسار كيف أن صوت الراء كان يملأ الفم ويمثله أربع خطوط متوازية سوداء، ثم بدأت يعني تقترب من بعضها وتتجمع في منطقة وسط اللسان ليتابع الصوت طريقه إلى الخارج. أما المناطق الزرقاء على يمين ويسار الطرفة تمثل المنطقة التي تقرع غار الحنك. الرحمن، انتبهنا؟ إذن والانحراف صحح في اللام والراء. هذه أيضا من عادتنا دائما أن نأتي بلوحة للمقارنة، قارنوا بارك الله فيكم بين انحراف اللام وأنه للخارج وبين انحراف الراء وأنه لفين؟ للداخل. واضح؟ لذلك قال القدامى من المصنفين: إن اللام فيها انحراف كثير كما ترون، بينما الراء فيها انحراف قليل، لأن انحراف اللام من جهتين وانحراف الراء من جهة واحدة. قال رحمه الله في البيت 26: وبتكرير جعل. من الذي جعل؟ آخر مذكور. انظروا إلى آخر مذكور، أي شيء ذكر قبل عبارة وبتكرير جعل؟ الراء. إذن والانحراف صحح في اللام والراء، ثم قال وبتكرير جعل، يعني هذا آخر مذكور اللي هو حرف الراء. التكرير صفة للراء، لكن ليست هذه الصفة على إطلاقها. انظروا إلى الشرح. التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا. شو سببه؟ نتيجة ضيق مخرجها. لما أنت بتقول يا أخي أر، جرب أر أر، تجد بأن اللسان في شيء من الإيه؟ من الارتجاف، شيء من الارتجاف. أر الرحمن الرحيم أر، لكن هذا الارتجاف يعني يمنعه من الزيادة وجود تلك الفجوة التي أخبرتكم عنها. ولولا تلك الفجوة التي تمرر جزءا من الصوت، لو انقفل المخرج تماما لأدى هذا الانقفال التام إلى إيه؟ إلى ارتعاد اللسان ارتعادا شديدا. الرحمن الرحيم، هذا هو التكرار المنهي عنه. فقول الجزري رحمه الله في النشر إن التكرير في الراء صفة تذكر لتجتنب، قصده هذا. وسيأتي معنا قوله بعد عدة أبيات عن الراء وأخفي تكريرا إذا تشددوا، بمعنى إياك أن تقول الرحمن الرحيم، هذا الارتعاد الزائد وسببه كمال الإغلاق. يعني ما عيب هذا الصوت؟ عيبه أن صاحبه قد أحكم إغلاق لسانه ولم يترك للصوت ممرا يمر منه جزء الصوت. فلا بد من إيه؟ من ترك تلك الفجوة التي أخبرتكم عنها، فهي بمثابة صمام الأمان الذي يحمي الراء من مين؟ من التكرير المنهي عنه. أما الارتعاد فموجود، وذكروا سيبويه وذكروا العلماء القدامى، ما فينا ننكره. انتبهنا كيف؟ إذن نحن هنا جمعنا بين كلام كل العلماء، لم ننكر التكرير نهائيا، ولكن هذا الارتعاد خفي. نعم، واضح. هذه الصفة موجودة فقط وين؟ في حرف الراء. قال رحمه الله وللتفشي الشين. نرى على اللوحة، التفشي هو انتشار صوت الشين من مخرجه، فين مخرجه؟ وسط اللسان، حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. انظروا إلى الصورة، إن الدوائر البيضاء التي ترونها تمثل منطقة نشوء صوت الشين، وهي وسط اللسان. قال رحمه الله والوسط فجيم الشين يا، أي في أبيات المخارج، فمن وسط اللسان ينشأ مين؟ صوت الشين. لكن هذا الصوت بعد نشوئه يتجه باتجاه خارج الفم، باتجاه الشفتين، وإذا به يتحول إلى ثلاث مجموعات. جزء من الصوت يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا العليا ويرتد إلى داخل الفم. لما يصطدم شو بيعمل؟ يرتد. وجزء من بين الأسنان يتابع طريقه إلى الخارج ويمثله على الصورة السهم الأبيض المتقدم. والجزء الثالث يصطدم بمين؟ بالصفحة الداخلية للثنايا السفلى ويرتد إلى داخل الفم. فهذا الارتداد يجعل الشينة تنتشر في الفم. جربوا التفشي في لغة العرب الانتشار، حتى في العامية لو وقعت نقطة زيت على ثوب وكانت نقطة زيت صغيرة، بعد قليل شو بيصير فيها؟ تتفشى. بيقولوا تفشى الثوب بسبب أن الزيت قد انتشر. كذلك صوت هذا الحرف ينتشر، فنقول أش شا شو شي. وطبعا التفشي صفة من صفات قوة الحرف. انتبهنا شلون؟ من الشيطان من الش، فهذا الانتشار يعطي الشينة قوة. بهذا نقف اليوم إن شاء الله عند هذا، ونقف عند قولي الجزري رحمه الله ضادا استطل. وتعلمون أن حرف الضاد قد تكلمنا على مخرجه، وبقي أن نتكلم على صفة انفردت بها حرف الضاد، وهي صفة الاستطالة. نبينها غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب مباشرة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.